وأركانها أربع: الغسل، وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر والطيب. كلمة الهيئة تتعلق بالسنن. السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها، أن يغتسل لها، بل يكره تركه في أصح الوجهين. يبقى هنا في كراهة ترك الاغتسال، طالما سنة يبقى عكسها ليه يا جماعة؟ الكراه، عكسها الكراه. وأما الواجب فعكسه التحريم، التحريم. وفي الصحيحين: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. تقول لي الله، هذا أمر، والأمر للوجوب. وفي الصحيحين أيضا: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، وزاد النسائي: وهو يوم الجمعة، وإسنادها صحيح. طيب، ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الاغتسال المسنون: والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع البدن، إلا أن المقصود منه التنظيف، تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة. ولذلك ذكر الشيخ تنظيف الجسد. ومن السنة أن يتزين وأن يلبس من أحسن ثيابه ويتطيب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. طيب، قبل ما نكمل نرجع للمسألة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب، الله، ده النبي على الواجب. وإحنا عارفين أن الوجوب معناه إلزام الفعل، أن يلزم المرء بالفعل، فكيف يصرف هذا المعنى إلى الاستحباب؟ ألا يكون ذلك مخالفا؟ خلي بالك يا أخي، الاصطلاحات الفقهية، الاصطلاحات بتاعة الوجوب والندب والكراهة والتحريم والصحيح والفاسد والسبب والمانع والشرط، وهذه المصطلحات مصطلحات قديمة ولا مصطلحات مستحدثة؟ مستحدثة، مستحدثة، مصطلحات اتفق عليها أهل العلم وكانت مستحدثة، فلا تلزم النبي صلى الله عليه وسلم بمصطلحات الناس. إزاي نلزم النبي بمصطلحات الناس مع أن المصطلحات جاءت بعده؟ فهذا أمر لا يجوز. يبقى كلمة واجب ليس بمعنى الوجوب المعروف، ولكن كلمة واجب تعني واجبة في سنيتها، في تأكيدها، في استحبابها، كما قال الخطابي وغيره. أما اصطلاحات الناس لما قالوا الوجوب فكان المعنى عندهم أن الأمر الذي لا يوجد له صائف يحمل على الوجوب، الأمر يحمل على الوجوب حتى نجد الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، إلى الاستحباب أو إلى غيره. لذلك أقوى الأدلة في المسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فهذا أمر أفاد الوجوب. ولكن هناك صوارف كثيرة صرفت الوجوب إلى الندب، إلى الندب. منها حديث حسنه أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إذا أتى أحدكم الجمعة فإن اغتسل فبها ونعمت، فبها ونعمت، خلاص إلى آخر الحديث. فكان ذلك دليل على الاستحباب، صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك ما ورد في قصة عثمان أنه انقلب إلى المسجد ولم يغتسل، اكتفى بالوضوء، فسأله عمر: في أي ساعة هذه؟ كان على المنبر، والحديث طويل بينهما، ولم يأمره عمر أن يعود إلى بيته للاغتسال، لأنه لو كان واجب لأمره بذلك، وكان ذلك في محضر الصحابة ولم ينكروا على عثمان، فكان ذلك إجماعا على أن الأمر، أو أقرب إلى الإجماع على أن الأمر إنما هو للندب لا للوجوب. فالراجح في المسألة ما ذهب إليه أهل العلم من أصحاب المذاهب، أن الوضوء، أن الغسل، غسل الجمعة يستحب وليس على الوجوب. موجود في كتب السنن، أنا أعتقد أنه في سنن أبي داود. صحيح صحيح، أتجدوها مثلا في كتب زي مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، أتجد هذه إن شاء الله. يبقى أول حاجة غسل الجمعة من هيئات، من الهيئات، يعني يستحب، وكذلك يستحب تنظيف الجسد ومس الطيب كما قلنا، ويستحب أيضا ارتداء الأبيض من الثياب، من الثياب، كما يستحب الغسل والطيب، ويستحب إزالة الظفر والشعر. المستحب إزالته، الشعر المستحب إزالته يعني إيه؟ يعني نتف الإبط، حلق شعر العانة إلى غيره. هذه الشعور التي بدت، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا 40 يوم ألا تترك هذه الشعور 40 يوما. يبقى أقصى مدة للترك كم يا جماعة؟ 40 يوم. ولكن لو طالت قبل ذلك فيستحب تقليم الأظافر، يستحب نتف الإبط، والحلق جائز، والحلق جائز، إنك تحلق الإبط جائز، أو أن تزيل بأي مزيل جائز، والأولى والأفضل أن النتف، لأن الحديث جاء بنتف الإبط. أما بالنسبة لشعر العانة فإنما يخلق، وهو الشعر النابت في منطقة العورة، سواء كان فوقها أو على جانبيها أو على جانبيها. والحكمة من الغسل ألا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى به. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره، ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع، ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر، فلا يجد ما يتأذى به بصره صلى الله عليه صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير؟ والله أعلم. قال الشيخ: ويستحب الإنصات في حال الخطبة، هل يحرم الكلام وقت الخطبة؟ فيه قولان. خلي بالكم بقى من المسألة دي. الكلام ليه أنواع: كلام مع الإمام وهو جائز، إنك تسأل الإمام أو الإمام يسأل واحد، هذا جائز. أما الكلام بين المصلين، رجل يكلم جاره وهكذا، هي دي المسألة التي نعنيها في الكلام. يبقى كلام الرجل مع الخطيب الإمام جائز، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، وقد قال عمر للسائلينها لعثمان عندما انقلب متأخرا إلى صلاة الجمعة. يبقى هذا أمر جائز ولا حرج. أما بين المصلين هو ذا الكلام، فهل يحرم الكلام وقت الخطبة؟ يعني بين المصلين فيه قولان، أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم، يبقى مذهب الشافعي في العراق بأنه يحرم، يبقى يحرم على المصلي أن يتكلم وقت الخطبة. وهذا قول مالك وقول لأبي حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنده، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أكثر المفسرين: نزلت في خطبة الجمعة، وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو إثم، الذين هم عن اللغو معرضون يبقى عن الإثم. هذا الحديث تخريجه إيه عندكم يا جماعة في الهامش؟ نعم. يبقى إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو هو الإثم، فهذا دليل على من قال بالتحريم. طيب، في الجديد قول الثاني المنسوب للشافعي يا جماعة، قول الذي قاله في مصر في الجديد، أن الكلام ليس بحرام والإنصات سنة، لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأ. جاب الأثر، وذكر أن الأثر موجود فيه يا جماعة في البخاري ومسلم. وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل، وأعاد الكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بعد الثانية، يعني بعد أن كرر السؤال في المرة الثانية: ويحك، ما أعددت لها؟ قال الرجل: حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: إنك مع من أحببت. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة، حط خط تحت كلمة وجه الدلالة. وجه الدلالة دي معناها إيه؟ كيفية استنباط الحكم من الدليل. وجه الدلالة معناه كيفية استنباط الحكم من الإيه؟ من الدليل. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليهم ذلك، خلي بالك. فأومأ الناس إليه بالإيه؟ بالسكوت. هي دي اللي احنا عايزينها، هو ذا الجزء الذي استدل به. قال لم ينكر عليهم ذلك، أنهم أنكروا عليه وأرادوا أن يسكتوه، ولو كان حراما لأنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا قلنا لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت الإيه، وقت الحج، ما ينفعش. سكوت من النبي إقرار، إقرار. فأخذ منه الشافعي هذا الجزء، أخذ منه دليل على أن الحديث الأول اللي هو السكوت يا جماعة، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت أن ذلك على الاستحباب وليس على التحريم، خلاص كده. والصارف هذا الحديث الثاني، وده قول الشافعي في الإيه يا جماعة، في الجديد. على الكره، ما احنا قلنا الشافعي قوله في القديم موافق لجمهور اهل العلم ان الكلام كلام المصلين مع بعضهم على التحريم، يحرم ذلك، واستدلوا بالحديث السابق. اما الروايه الثانيه للشافعي في الجديد أنه قال بالكراهة ولم يقل بالتحريم، ويستحب للمرء السكوت وليس الأمر على الوجوب. ودليل زي ما قلنا أنه لم ينكر عليهم، ولو كان حراما لأنكر عليه. نعم. أومأ الناس إليه بالسكوت. الإيماء قد تكون بالإشارة، قد تكون بالحركة، قد تكون مش كده؟ مش كده. فهذا نوع من أنواع الإيماء، أي بحركة تدل على أنهم يسكتونه. ما هي دلوقتي آدي صارف للحديث الأول. طبعا قول الجمهور وقول الشافعي في القديم الموافق مقدم، ولكن هذا تخريج على المسألة. تصرف احنا ملناش دعوة بالناس، احنا بنقرأ يا عم الشيخ المذهب وبنوضح ان في قديم وفي ايه جديد، احنا مع القديم في المسألة. حلو كده عم الشيخ. الناس لو حتبص للناس يبقى مش هنخلص. خلينا احنا مع ايه العالم الحلوين دول بتوع اهل العلم دول حبايبنا. نعم. ابن عثمان مع ما بال رجال يتأخرون، ما بال رجال يتأخرون. احنا سمعت ان ده انت وقاء الدليل ده يتفرق الى الاحتمال. لا، هذه الرواية اصلا لها رواية اخرى فيها اكثر، فيها تفصيل اكثر، فيها تفصيل اكثر. ان عثمان قال انني لم اسمع الاذان، ما سمعتش، انا كنت في السوق ولم اسمع الاذان، فلما علمت بدخول الوقت ذهبت الى البيت وما فعلت الا ان توضأ. خدت بالك؟ لا، لان عمر يعني ايه تأسف من ذلك سكت. نعم. لا يا عم الشيخ، خلينا مع أهل العلم باستنباطهم ولا نأتي باستنباط جديد. هيجي الكلام ده دلوقتي حالا. لا، هي الكلام على التحريم، خلاص، الكلام على التحريم، والصارف صرف التحريم إلى الكره، بس صرفها للإيه؟ للكره. اعكسها، وجب على المأموم أن يجلس صامتا، وجب، وجوب القول الأول. القول الثاني أن الكلام ليس على الوجوب، ليس على أن ترك الكلام ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب. يبقى تعكس الكلام على التحريم وتركه واجب، الكلام على الكراهة وتركه يستحب. خلينا مع جمهور أهل العلم في المسألة، ماشي يا جماعة كده؟ ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة. يبقى يجوز قبل الشروع في الايه؟ في الخطبة، وبعد الفراغ من الخطبة، وقبل الصلاة. قال في المرشد: حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف. وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم، يعني هنا إذا جلس الإمام للاستراحة فدعا الرجل لفلان أو لعلا، هل هذا الكلام يأخذ نفس الحكم الأول؟ الإجابة أن فيه خلاف، والظاهر أنه لا يحرم. وبه جزم في المهذب، المهذب اللي هو بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الشيرازي. والغزالي فين؟ في الوسيط. نعم في الشامل وغيره إجراء القولين، يعني قال بالقولين يحرم أو لا يحرم. نعم. ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذر، أو علم ظالما يطلب شخصا بغير حق فأرشد، يعني نبه هذا الرجل، فلا يحرم بلا خلاف. يبدو أن الشيخ وقع عليه ظلم، فكان دائما في ثنايا الكتاب يعني يدعو على الظلم. وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا، وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب. يبقى لو قلنا، خلي بالك لما تيجي تحسم القول، لو قلنا بالقول الأول أن السكوت واجب، تشميت العاطس حكمه يا جماعة؟ واجب. نعم، تشميت العاطس واجب. رد السلام، رد السلام من الفرائض الكفائية، فلو دخل رجل وسلم فرد عليه الإمام خلاص يبقى المأموم يسكت. فإن شمت الإمام العاطس يأخذ نفس الحكم، يسكت الباقي، وهكذا. ولو سلم الداخل، أهو بدأنا نتكلم أهو، ولو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ، ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة. ولو عطس رجل فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام. وإذا قلنا بالجديد فإنه لا يحرم الكلام، فيجوز رد السلام وتشميت العاطس بلا خلاف. وهل يجب رد السلام؟ فيه خلاف، والصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب، والصحيح في شرح المهذب أنه يجب. وأما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح الصغير استحبابه لا وجوبه، وكذا صححه النووي في شرح المهذب أصل الروضة. يبقى لو قلنا بالقديم في المسألة التي عليها جمهور أهل العلم، يبقى الأولى عدم التشميت، تشميت العاطس، وعدم رد السلام فإن أومأ المأموم بيده ردا للسلام فذلك أمر جائز. طيب، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخطى رقاب الناس، يعني لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، رواه الترمذي. درجة الحديث إيه يا جماعة؟ ضعيف. نعم. ويستثنى من ذلك الإمام ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي، لأنهم قصروا بعدم سدها. يبقى معنى ذلك تخطي الرقاب لا يجوز إلا في حالتين: حالة الإمام لأنه عايز يوصل للمنبر، والحالة الثانية إن أنا شايف إن في فرجة قدامه ومحدش راضي يمليها، فإن تخطيت فلا حرج. ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة، بل الحكم قبلها كذلك. ثم الداخل، يبقى أول مسألة خلصها تخطي الرقاب، وقال إنها لا تتعلق بفترة وجود الإمام على المنبر ولكن قبل ذلك أيضا. ثم الداخل، هل يصلي التحية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال القاضي عياض، قاضي عياض يا جماعة هذا الرجل من العلماء الفطاحل الذي جمع بين الفقه والأصول، وله كتب تشهد بذلك، أعتقد أنها تدريب جيد لطالب العلم، تدريب جيد لطالب العلم، القاضي عياض. وهذا الرجل كان بارعا، هو شافعي، وكان بارعا في المذهب، وبارعا أيضا في مذهب الإمام مالك، يعني كان بارع في المذهبين، مذهب الشافعية ومذهب الإمام يا جماعة الإمام مالك، القاضي عياض، وكان أصوليا. قال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث، ليس من علماء مصر، ليس ابن سعد، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها. ويروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات، وتأولوا الأحاديث الواردة في قصة سليك أنه كان عريانا فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. سليك إيه قصته يا جماعة؟ هتيجي دلوقتي بالتفصيل. قال الشافعي، قال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما. وحكى هذا المذهب، حكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. يبقى في عندنا قولين: قول الأول قول مالك وأبي حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف، وقول عمر وعثمان وعلي أنه يجلس من غير صلاة، واستدلوا بحديث الإنصاف. قول الثاني أخذا بظاهر حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقالوا ديت تحية المسجد يا جماعة تصلى ركعتين خفيفتين، مذهب أحمد والشافعي وإسحاق وفقهاء المحدثين. أما الدليل فاحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسليك صحابي حين جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة ثم جلس، فقال له النبي: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع، في رواية قم فصل الركعتين، في رواية صل ركعتين، وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وفي رواية والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهذه روايات صحيحة في صحيح مسلم. قال النووي: وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد، وتأويل من قال أن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه الناس باطل، ويرده صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ. طيب، وقول الشيخ من دخل والإمام يخطب يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين أنه مكروه أم لا، وعبارة الرافعي والنووي في الروضة ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين ألا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا، وفي الحاوي الصغير الكراهة. والذي ذكره النووي في المهذب أنه حرام، ونقل الإجماع في ذلك، ولفظه: قال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة وإن كان في صلاة خففها. وهذا إجماع قاله الماوردي، وكذلك ذكره الشيخ أبو حامد، والله أعلم. بص يا جماعة، ملخص المسألة دي ايه؟ احنا بنتكلم على من دخل الى المسجد، دخل للمسجد وجد الامام على المنبر هيصلي ركعتين خفيفتين على الراجح من القولين. طيب، اما لو كان جالس راح دخل وقاعد او جلس قبل ذلك، هل يجوز له والامام على المنبر ان يقوم ليصلي ركعتين؟ لا يجوز ذلك. في المذهب يا جماعة بعضهم قال على الكراهة، وذهب النووي في شرح المهذب على أن ذلك على التحريم، على التحريم. ونقل الماوردي في المسألة إجماع، إجماع الأصحاب، يعني إجماع أصحاب الإمام الشافعي. قلت: وهذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها، ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان. لا يعني بتخانق. قال الشيخ، بيبتدي يذكر لنا حبة حاجتين. قال الشيخ الجليل أبو يزيد: قعدت 30 سنة في المجاهدة فلم أرى أصعب علي من العلم. قال السيد الجليل أبو بكر الشبلي: إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها. قال الشيخ الجليل درار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا، والله والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذه زيادة خارجة عن الفن الذي نحن فيه، يعني خارجة عن الفقه. فمن أراد من هذه المناداة فعليه بكتاب سير السالك، دعاية وإعلان، بيذكر حد كتاب من الكتب بتاعه. الله أكبر. أما بعد، بكده بنكون انتهينا من صلاة الجمعة. غدا إن شاء الله تعالى سنكون أو سنبدأ الكلام عن صلاة العيدين، لما نجي بكرة إن شاء الله يا جماعة علشان نتكلم عن صلاة العيدين. يوم الجمعة طبعا مشكلة كثير من الإخوة ضغط اللسان أو معرفة النحو. طبعا لغة العرب لابد لدارس العلم أن يتقنها، أن يتعرف بداية على علم النحو والصرف والبلاغة، وأن يتعرف على فقه اللغة، وهذا أمر هام، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الفصحاء، تكلم العربية، فدلالة الألفاظ على الأحكام إنما يتأتى إليها بمعرفة لغة العرب. علشان كده يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء الشيخ محمود هيقعد، يعني هيجلس في المسجد لقراءة التحفة الثانية، فمن أراد أن يجلس لتعلم النحو كمرحلة أولى فيحرص إن شاء الله تعالى على حضور هذه الجلسة، ففيها خير كثير إن شاء الله تعالى. هنا في أخ بيسأل: هل يوجد حكم شرعي في عدم تشغيل القرآن عند المذاكرة أو عند قيادة السيارة؟ يعني قيادة السيارة الأمر هيكون هين، لأنك يمكنك أن تستمع إلى القرآن. أما عند المذاكرة فلن تستطيع أن تستمع إلى القرآن، والأمر جاء أنه إذا قرئ القرآن وجب علينا يا جماعة أن ننصت إلى القرآن، مش كده؟ فالأمر بالإنصات يقتضي عليك أو يوجب عليك أن تنصت عند قراءة القرآن، فأنت لن تفعل لأنك بتذاكر، فالأولى ترك هذا الأمر، الأولى ترك تشغيل القرآن إذا انشغلت بذهنك في مذاكرة أو في قراءة أو إلى غير ذلك. أما في السيارة فالأمر هين، فجاز لك أن تستمع وأن ترد دور الشيخ ولا حرج. نعم، طالما هتستمع لا حرج، طالما هتستمع يبقى لا حرج. أنت مشغله في البيت تستمع أنت وغيرك، فإن انشغلت أنت لم ينشغل غيرك، فهذا خير إن شاء الله تعالى. تذكر صلاة إيه مثلا؟ لا، لم يصلي الظهر بتاع امبارح، ده الوقت فيه ساعة، الصبح بتاع اليوم. الأولى أن يعني يستمع إلى الإمام إلى أن ينتهي من جمعته ثم يقضي ما عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكر. أخينا دوت اللي كان نايم وفات عليه صلاة الفجر حيقوم حيتوضى ويصلي. طيب لو دخل إلى المسجد ولم يصلي الصبح فصلاها لا حرج، إن انتظر حتى تنقضي الجمعة فصلاها فلا حرج أيضا، وهذه مسألة فيها خلاف، خاصة بمن دخل إلى المسجد فوجد الحاضرة مقامة، وجد الحاضرة مقامة. طيب، هل يتنحى ليصلي الفائتة ولا يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة؟ على المذهب يصلي الحاضرة مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، فيؤخذ من ذلك أيضا أن يلتزم الحاضرة مع الإمام للجمعة، فإذا من خطف يأتي بالفائتة إن شاء الله تعالى. ترك ركنا في الجمعة ينبه يا شيخ، ينبه عن ذلك. طبعا تقسيمات العلماء الأركان والخطبة لابد أن يكون، هذا استنباط، ولكن الخطبة في الغالب بتحتوي على التذكير وتحتوي على قراءة آية من القرآن إلى غيره. ترك ركن يعني إيه؟ يعني مثلا جلس مع قدرته على القيام، إن فعل ذلك ينبه، ينبه. ولا أعتقد أحد يفعل يعني، المسائل الافتراضية دي إيه؟ يعني الأولى عدم الكلام فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.